يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. لچندان حديثي في غنبري خواده عليه الصلاة والسلام هاتوا كزمان هوكاريشي سرچيو قوريا بوچون بهشتو بوچون دوزخش، هرچند زمان پارچه گوشتی چی زور بچوک للاشه انسان ده، بلام خیر و تاوان، خیر و شر زمان زور زور گوره. هر کاتک مروف بیانی دکاتوا همو اندامانی لاشه زلیلی دنوینن بو زمان لدستی زمان هاوار دکن. فإنما نحن بک، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أنداماني لا شب زمان دلين أي زمان إيما بتوين، أقر تو راست بيت، أقر تو خود بباريزيت أو إيما سلامت دبين، أقر تو خوار بيتو لا بديد أي زمان أو إيما جلاد دين وتوشي تاوان وقناه دبين. بهو زمان وإنسان توشي جهنم دبي ودخلتنا وآقراوة، بهوی زمانی شوی مروف پلی برز دبیت و خوالی رازی دبیت و دچیت بهشت و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمید ان العبد لیتکلم بالکلمة فی رضوان الله لا یلقی لها بالا یرفعه الله بها درجات. مروفی واهی قصه یک دکا لپیناوی رزابونی خواه، قصه چی باش دکات ناش زانی او قصه چنده گوره و مبارکه، بلام خوای پروردگار بهوی امو شیوه که لرزامندی خوا کردی و راست بو چندان پلو درجه او عبدی خوی برزدکاتوا بیک کلمه. و این العبد لیتکلم بالکلمه فی سخط الله لا یلقی لها بالا یهوی به فی النار یهوی به فی نار جهنم. بعکسی شوه مروفی واهی قصه یک فرید دال دمی دا حسابی بوناک و جوی لینیه، بلام خوای گوری پیتور دا بیت بهوی او و یهوی بها فی نار جهنم. او عبدا او مروفا بهوی امو شیه و که کردی و حسابی بوی نکرد، بلام خوای گوری تور کرد پیدا چیتا ناو آگری جهنم. و کواتا مسئله چی خطره، زمان زور ترسناکه، برلا کردنی زور آسانه، بلام عاقبتو در انجام خرابکانی زور قرسو گرانه. بویا عبدالله کریم مسعود رضای خواهی گوری لیبه ده فرمه ما شیئن احوج الى طول حبس من اللسان، هیچ شتێک ئەو ئەندە پێویستی بە زۆر سجنکردن نیە وەکو زمان. زمان پێویستە سجنی بکەیت ئیلا لە خێردا نەبێ بەکاری نەهێنیت. بەهۆی ئەو زمانەوەیە ئینسان تووشی غەزەبی خوا دەبێت. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام کاتێک یەکێک لە سەحابە ڕەزای خوای گەورەیان لێبێت دەفەرمێ لە سەفەرێکدا لە پێغەمبەری خوا نزیک بوومەوە سەلاة و سەلامی خوای گەورەی لەسەر بێ، وتم فرسەتە با پرسیاری شتی گرنگی لێ بکەم. هەڵکەوتووە لێرە، پرسیاری لێ دەکا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام هر لتوحيد وبويد اسبيدك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تادوا أيدي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام دفرميت ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أصل بنا غي أم دينا وكولكي أم دينا وشلبو بي أم دينا شد بيبليم چي هموي بيدالي. دواي أو دفرمي ألا أخبرك بملاك ذلك كله أويك لبداية ولا توحيد وتا جهاد تا أمر بمعروف تا نهي لمنكر روجو زكاة حاج شو نويش أويك بوم باسكر دي بيت بلهم شتيك همو أوانت بو كو دكاتا وو خيري أوت همو دز دكي وو لشر جزقار الدبي بيت بلهم چيا بوت كرت كمو إسلامت يكال شتيك دا. فرمي بلا يا رسول الله بلا بيم بلا أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فرمي أو زمانت بقرا إشارتي بوزماني كردو فرمي بيقرا أو همو خيرك بنسيب دكا كبيقري إلا بو خير نبه ولا همو شر جدت بارزي بإذن إخوة. بلان بلاي أو صحابية وزور سير بو كومال اشتي قورو مزني إسلام باسكرا استا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي زمان قرتن همو خير كانت بو كو دكاتوا وكبر الله كي توشي شر زور الدكا بلايا وسير بفرمي وإنا لمؤاخذون على ما نتكلم به بألسنتنا. بوي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام إما لسرق سيز ما نشمان محاسبة دكرين يا هر لسر زنا كردن ومشروب خواردن وبياو كشتن ودرو كردن وغيبت كردن يا لسر شريك بو خوادانان وسوز دبردن بو غير إخواو لسر أو تاوانانا محاسبه دکرین کبلا شدی کین وبدل دکین یا زمانش من هوکارا. پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم فرموی وهل یکب الناس ثکلتک امک وهل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. بو خلچی روجی قیامت لسر لوتیان ولسر دمو چاو رویان راد ششین فرد درین ناو جهنم الا بهوی برهمی تالی زمان یانه ون بیت کوا تا خلق ک لسر دمو چاو راد ششیو فريد دريتنا وآقري جهنم وا هو كاركي چيا حصائد ألسنتهم برهمي تالي زمان يعنى دي درون وو دي انخاتنا وجهنم وا وكسيري أمصي غيبكين برا زكانم أويل عربي آقا دار به وهل يكب الناس على مناخرهم إلا نفي واستثناء يعني حصر يعني هر كسيق لسر روي راچ شراو فريد رأينا وجهنم إلا هو كاركي چيا هو كارك زمانا بوچي لسر روچك او زمانا لدي مچاود دايا دبي لسر رو راش الشي فريب دريتنا واقري جهنم پنا بخواي قولا كواتا مسألة يشي ترسناك والله بو يشيك لصحابة برا إذا كان برسيار دكا لبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة اشتاكم بيغمبر الإسلام دستي بيغو بقرم. قال قل آمنت بالله ثم استقم فرمي بلا إيمانا بخواهنا واستقامتها بي لسري لسر توحيد تنها خواه پرستي. قال وما أكثر ما تخاف عليه أي باشا أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لهموش تيك زياتر تو لچي دا ترسيد لمن لچر وانگيك ومن شيطان زفرم پي بباتو لخشتا بچموتوشي گناهو تو ربوني خواه ببم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال هذا پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم بدستی مبارک خو زمان خو گرتو فرمی اوا اوای کله تو د ترسمتو شی گناه تاوانت بکا تو شی تربون جهنم بکا ام لزمانه ک خلچی بلای و سهل آسانه بر الله کردنی بلا منازان عاقبته کی زور گرانه عاقبته کی چون ناو اگره و تربون خوای بدو او خوای گرب من پارزت. و هر پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم لحديثي تردا فرميت من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولا رواتك دا من تكفل لي هركسك زمانتي زماني أويني وراني بوبكات كفرج عورتيتي أو من زمانتي بهشتي بودك. هركسك زمانتي زماني بوبكات أو زماني بكارنينت إلا لخير دان به وهروها عورتي ببارزه إلا لحلال نبيت أو أضمن له الجنة من زمانتي بهشتي بودا كم خواهي قردي بات بهشت بهوي چي هوا باسي شونويجي نكرت باسي صدقه وخيراتي زوري نكر كهمويان پيوستن كهمويان پيوست بو كسيك بي پلي برز بيتا ولاي خواه بلان باسي شتيك دكا كزور ترسناكا شتيك دكا كتاوانا كانت زور قوردكا ككرده وكانت هل دو شيني توا اوش چي زمانه لقل عورتي انسان زوربي خلق لم دوشت خوينا پارزيت لآستي شهوت و آرزو دا خوينا گره پنا بخواي گورا ولآستي زمانشي خوينا گره چي بسردمي دابت ديليت حسابي بوناكا كواتا انساني مسلمان بلاب كاتو بلاي ترسناجي زمان باوانا زانين كنوج من کردو رجو من گرتو چوين مالکاني خوا چوين مزگوتو جماعت تواو بهشت من زامن کردوها نا والله كزمانت سلامت نبيت او بهشت ضامن نكردو فنا بخواي قورا بويا كسير كين چون لم حديثاني رابر دودا چون دوزخ هوكاري رئيسي زمان بو زمانتي بهشت كبيغمبري اخوة عليه الصلاة والسلام بومنو توبي كال هرچي بو هر زمان بو بهوي پاراستني زمانوا اي اسلامتي بريتي يلا چي صحابي قدت لا في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام بسياري لذكاء فرمي ما الاسلام يا رسول الله اسلام چيه اما ظاهري كفير بين اسلام او شايت مان بين نيوش بين روجو بغرين زكاه حج شوكو تايبي هذا ومسلمان او جات شي بلينو تشقسيب كين بلا ما نوقف دنيا وزرر لاسلامتي كما نادوات يجيشتوين في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام لو والله مي بسياري اسلام چيه فرموي ان يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فرمي إسلام أويد لكيت وتسليم بخواي برورد قاربت أن يسلم قلبك لله دلكت تسليم بخوابه تسليم بون إسلام لتسليم بون وهاتوا في يستدل التسليم بيت بخواي برورد قار شون تسليم بيت بخواي قورا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم روجي قيامة مالو من دار سودينية أقر مالي همو دنياهي ملشي توبو بيت دا صلاتي همو دنياهي توبو بيت لجياتي كريكو دوكر هزار كرت هبو بيت هيتشي سودينية روجي قيامة إلا من أتى الله بقلب سليم إلا أو كسسو الدبينيت كقرايا ولا إخوة بدليتشي سلامة تسليم بوبو أخوة قرابة ولا رب العالمين دل چون سلامت دبید؟ لچی سلامت بی؟ او دل سلامت بی لا تعلق کردنو و جیرو دبون بغیری خواهی پروردگار دلی توبا متعلق نبی بغیری خوا او دل با رجای رحمتی غیری خوا نکا او دل با لکسی تر نترسی او دل با امیدی با کسی تر نبی جگل الله و توکل على الحی الذي لا يموت تنها پشت باو ببسته دلکیتو باوی که زندوه و قد نامره چه الحی الذي لا يموت او زندوه قد نامره چه خواهی گوره لای ایمه مسلمان و پیغمبری خواه و پیاو چاکانی شلای شخص پرست و گر پرستان لای اوان پیغمبری خواه نمردوه هر کسی بله پیغمبر مردوه و پیاو چاکان مردونه و گمراه بوه سر لشواوه چون که خواهیان شخص پرستن چونکه خویان دینی ابو جهل و ابو لهب زندو دکنوا ابدا قبول نیتو بلی پیغمبری خوا مردوا که خوای گرد فرمی انک میت و انهم میتون تو دمریت و اوان دمرن ای محمد علیه الصلاة والسلام لای او دل نابد بویا هرچی نجیانی زندویتی پیغمبری خوا دا علیه الصلاة والسلام دروست بوا دروست بو بچیت لای دعوی لیبکی دعای خیرت بوبکا دلن دعای اوش که دلن مردوا هر همانشتو جائزه بروسر گورکی بروسر قبرکی دا وایلی بک هانای بوبره چونکه پیغمبر نمردوا یکشته هیچ فرقی نیه اما گمرایو سر لشواوی کوابو اوهم خلاف نزاع بوری دال بین مسلمانان یکسر پیغمبر اخوا دی فرمو ابو بکر توله شوینی منی کس قسنک طواو نقلو لاو کوملای چ گمرا راز بنوا نولا او خیانته ابو بکر خلیفانی او خلیفه علی بو کاتک چشد بیل بین علی و معاویه دا پیغمبر اخوا هر زین دو ول سر قسی شخص پرست دو گور پرستان یکسر دیود مسلمانان چی او چشه فلان حق او فلان نا حق او کوتای پی بینن هر خلافک دبو پیغمبر اخوا بجواب ده هاتو کوتای پی ده هات بلان بو پیغمبر قسنک علی صلی الله مردو ولا گوردايا صلاه وسلام اخوالي سربي جاء او كساني شخص فرستن دليان تسليم اخوانه وبتنها دليان سلامدني لا شرك ولا كفر دليان متعلقه بغير اخوا او اندي دلي با توزي خولي سرغوري بياوچاكك خوشه والله دلي برب العالمين خوجني او اندي دلي با خوشه لو مرقد راك ابو مرقد لو يدعى بك دلي با خوجني لمالك لمالكان اخواله مزقوتك دعابك والأخواب بارتوا أبدا أو أنديها واركردني غير إخوة بلايا ومباركة ها واركردني إخوة سيقيبين إخوة ولا ميداتوا بلام يكسر هانابو چيدبا غوصي بغدا هاوار أو شخص پرستيو أو غور پرستيان لخلق زندو كردوتو ناوشان ناو ريزگرتن لپياو چاكان أو لياء إخوة أو هموي شخص پرستي دور لدين إسلام كواتا إسلام أن يسلم قلبك لله دل التسليم إخوابي بس الله بس كسي ترنا پیغمبر إخوانا كين شريك إخواي قورا عليه الصلاة والسلام پیغمبر إخوا شويني دا كوين أما هاناي بوبرينو بي پرستينو سوين دي بوبخوين بيبخوين كفر پناب إخواي قورا دوام شدش لإسلامتي وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك مسلمانان لدست زماني تو سلامت بن أو إسلامتي كواتا سير كان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ديويد اسلام من پیبنا سيني لهمو روانگا كان يوا نكاتو اسلامتي بز لروانگي نويجو روجو زكاة حج و بناسي كاكا مسلمانم چون اوني نويج دكم اما زماني چبهتانيكو غيبتو درويك دكا وادا زاني زرر لإسلامتك نادا وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك مسلمانان لزمانو لدستي تو سلامت بن او بريتي لا اسلامتي جاب فحصي خوتك برشيار لخوتك خلشي لدست زماني تو سلامتني انا او كاتب ودر ذكي بالدرجه اسلامتك تو چنده خوي گور هدايت مانده ومن لبكا ضل مان تسليم اخوابه مسلمانانش لدست زمان مان سلامت بن والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لحديثي كتير ذا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هركس إيماني بخواه وبروج دوائه چيبكات أوي بخيال منو تو ذا بيد بيبلن چيبكات أوي كإيماني بخواه وبروج دوائه أوي إيماني بخواه محاسبي ذكا أوي إيماني بروج دوائه كبهشت جهنم تدايا فليقل خيرا ما قسيك خير بيت كقسي خير في بيك أو ليصمت يا بيدنك بيو دمي خوي بقريت نيفرمو أو ليسكت لروايتك ده هاتو بلام رواية راجحة كان همو ليصمت صمت وسكوت فرق يعني شيء سكوت يعني بيدنجي نحق بليت نباطل بليت بلام صمت الصمت عن الباطل أويكتو ناحقين عليت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام مدحي صمتي كردوا كتوش تيك حق نية نايل ليت الصمت كواتا كقسي خيرت بيبو بيكا كبيد نبو بيدنج با بيدنجي خيرتنا لقسا كردن بوي هندي لزانان دفرمون إن كان الكلام من فضة فالصمت من الذهب اگر بيتو قسا كردن زيو بيت او بيدنجي آلتون وزيرة انسان بيدنج بيت وإنسان لسر بيدنجي پشيمان نابي زور بيجار بلام دائما پشيمانيته كمان لچي دا خوزگا وقسيم نكربا امو شيم نگود با بو شوايا نبو بام دبي آقادار بين براكانم آيا ايمان بون بروجي دوايو بخواي پر وردگار اولا منو تو دخوازه فليقل خيرا او ليصمت كا كواتا كخير نلينو بيدنق نبين له شر ديار إيمان من بخوا وبروجي دواي وكوبي وزنية برهمي قصي خير شيء خوي برودجار لكتابة بيروزا كيدا بيمان دفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي خلشين التقوى إخواب كان لخواب درس كذا فرمي لخواب درسن كومل اشتي زورد بو كودكاتو يعني تقوى إخواب كخود ببارز لكفر خود ببارز لشرك خود ببارز لبدعة خود ببارز لزنا خود ببارز لقتل خود ببارز لدزي كردن خود ببارز لخيانة كردن همو يدقريتوا اتقوا الله بكرتي بلام دعائي لنا وهمو يدادة فرميتي وقولوا قولا سديدا قصي كان كراست بيت قصي كان كشويني خوي بقريه نيفرموا قولوا قولا صوابا صواب يعني بز راز به بلام سديد يعني هدف ايش ببيكت يعني چي زور جار هي قصي كراست بلام شويني خوي نيكا توتي دادة كيت كواتا صواب بس سديد نيا هدفي نبيكا قصكيتو بوي زرري زياتر دا بلا قازانج امامي ماوردي رحمتي خواهي قوري لي بي كو مالا مرج باز دكا بو زمان لكاتي قصة كردن دا آقامان لي بي يكم يان اللا نتكلم إلا لحاجة قصة مكا إلا كبيوزن بي بيوزتي دين بي يا دنيا بي أو كاتتو قصة بك دوام يان ولا تتكلم عند الحاجة إلا بقدر الحاجة كبيوزتي جبو قصة بكي باندازي بيوزتي قصة بك نك بيوزت بكا دو شبليتو جريده بو خلق بخويني توا چکه که قصه زور بو حالیتی ها دکه دوم سیم یان که به قدر الحاجش قصد کرد او جا قصه که کاتی که کشوینی خوی بیو وقتی مناسبی خوی بیت وکوت من ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتن زور جار قصه یک حقه بلام تو بو کسانی چی دکه که عقل یان تی ناگا الا دبیت فتنه بو یان كواتا تو گناهت گيشت هر چند قسكت خوي له خوي دا حقا دبكاتي مناسب وشويني مناسب وگنجاي بو هلب بجيريد اگر وانا كيت او توشي تاوان دبيت چوارم مرج اللفظ المناسب چون وقتي مناسب خوي هي قسا لفظي چي مناسب خوشي هي تو بلفظك وشكت درب بريك مناسب بيت نك بلفظك وشكت درب بريك توشي تاوان ومشكله وفتنه ببي خواي پرودگار امري بيكردوين دفرمي وقولوا للناس حسنا چي بخلق بلين حسنا حسنا يعني قصي باج لقى الخلق كان وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم بعبدكاني من بلي بابا اشترين قصب كان تو لقل بران بركانت كقصدك كلمه يقملت دليان برين داربك كلمه يقملت كتفرقوا ناكو چي دروز بكا او ما ناي اوني امر بچاك ناكينو نهي لخرافة ناكين خواهي پردگار فرمويتي ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون خواهي قورا واجبي كردوا أمتك هبه خلق بانكا بو سنة بو ديني خوا امر بچاك بكا ونهي لخرافة بكا دستي ظالم بقريتو بلي او منكر او ظلمة دستي مبتدع بقري بلي او بدعته وضلالته دستي شخص پرست بقري بلي او خوا پرستيني وبت پرستي وريابا بيويست بلي او منكر بيويست بلي او باطلة بويا الساكت عن الحق شيطان اخرس هر كسيك بيدنگ بلا حق حق نله او شيطان يجي كرو لالا دبي انسان حق بليت كبتواني بيويست حق بليت ووتني حق بلام بو شوازاني كباس من كرت او كات قولكت قولي سديد قسكت شويني خويدا بيچيت وهدفي خويدا بيچيت ولا آداب قسا كردن برا اذا كانم كزانايان باسيان كردوا كاتك مدحي كسيك دكي زيادة رويته دانكي كسيك تخوش ويز نچي وامدحي كي بزمانت لا اخواي قورا قرزدار بيتوا وكرخد لكسيك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى كرقي شد لك سيك الرقلي ابونا كدوا لينك عدل نبي بزمان وصفي بكي كتياي دا نبي وظلم بيلي بكي خطر ورياب اوش نصيحة بو اهل السنة اويك تقوي خواي قوري انهبه وعدل ينهبه نكن شتيك بلين يا شتيك بنوسن كعدالتي تيدا نبي وظلم بخواي قورا حق بظلم سرناخات أهل السنة لسر حقا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كواتا بحقش دعوة كي خودك نكب ظلم نكب زيد الربي لا سايك سانيكي أهلي بدع مكن كالأخوانات سنشو روش خريشي بهتان كردن بو أهل السنة ديت ميزريكي سبي قوري بسر ويو أنداميكي قوري حزبك باز دكات وصفي بانك خوازاني أهل السنة دكا چوني وصف دكا أأمانا بمسلمانان دلن خرابن بلان بعلمانية وكفر دلن زور باشن والله وبالله وتالله الراس تدنكر دروت كرت كي بعلمانية مانوت وكاري چاكا خواهي جان بريء بولايتو لهمو حزبك إسلامي وعلماني غير دينكيتو كقرآن سنة أو منهجي صحابة لسريبوا خواهي لقل هيتي ترنين لسر أوب من جيني لسر أوج من مريني لسر أوج زين دمان كيتوا لخوانا ترسي چونك رخنا لخوي دقري كاكتو بويت علماني وبخوش نازاني وناوي إسلامي شدلنا كاك أما بزرخنا لإيما دقرن بواني ترنالن لكنالي آسماني وتمان علمانية كفرة چيتر كام تان جرأت تان كردو تايستوا بلن همو تان دلن إيما دولتي چي علماني ديمقراسي من دوه أو دلن إيوا كواتا إيما بباطل من وتو حق يا خوتان دتاني ودهول بباطل بكتنو برقو پوشاچي حقي لبركن فنا بخواي قورا كواتا بان خوازاني أهل السنة نكون تقليدي أهل بدع باطل أوان لخوانات رسن لوصف كردني إيما لخوانات رسن لبهتان كردن بو إيما نابي إيما وابي شتيك كتيدا نبي نابي بلي وايا نابي بلي أو صفتي تيدا يا كتيدا نبي أما ببلقوا بدنجي خوي بنسيني خوي شتيك هبو بلي أو وايا شرمج لكزمكا كواتا با أقدار بين زيد الروي كردن لمدح كردن يا لزم كردن او يشيك اللي بلاكان زمان عبد الله كري عمر زي اخوي قوري لي به سرك وتسر تبول كي صفاء لصفاء ومروه فرموي يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم اي زمان قصي خير بك او غنيمه دست الدكي اجرو باداشت بيدنك بلا شر سلامتي ابو توبو دينكت بيج اوي باشيمان بيتوا او جاء فرموي بيستم لبيغمبري اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي اكثر خطأ ابن آدم في اللسان زوربي هلاي بني آدم زوربي تاوانا كان ينبهو ايتي وبهو ازمانا ويا با اقامان لخومان ببرا باشتيق نلين كبو قيامت لسري پشيمان بينوا رقد لكسيكا نچي ظلمي لبكي بهتاني بوبكي دروي بو هلبستي خطرة غيبت كردن بو وايليهاتو مسلمانان لغيبت ناترسن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه غيبة كرديني مسلمان هربوتا أو خوارد نوا هر خوي لنا بارز ري خوي لزينا دا بارز بلام غيبة كردن خوي لنا بارز خوي لنا دا بارز جرب چشه دلا حرام بلام خوي لنا بارز غيبة كابهتان كابو مسلمان هرب خيالي دانايت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته أي أوانيك بدم إيمان تان هنا وهيش تان نهش توتوا بلام إيمان نشو تناو دلتان دلائيكي سلامتان هبه لغلو لحقدو لحسدو بتان باريزيت غيبتي مسلمانان مكه وشوين عيب عاري مسلمانان مكون هر كسي وابكات خواي قورا شوين عيب عاري او دكيوه كسي چيش خوا شوين عيب عاري كوه سوك الرسواي دكا لنا ومالكي خوشي بيت بلام حديثة بقين غيبت كرني مسلمانان تاواني چي قوريا شوين عيب عاري مسلمانان تاواني چي قوريا بلام راست كرنوي هلا كان جهادي چي قوريا امر بچا كونه لخرافة اويان جهاد و اصلي دين كمان لسر او برپابوا كاكاتك دلين فلان كان على شتيبه شرعيته دايا او شوين عيب عاري مسلمانان كوتنيه شوين عورتي مسلمانان اويك غناهك تاوانك دكا بيني خوي وخوا يا تاواني شي كردو لا مالكي خوي توبي لا خلق باسي كي تو كشفي كي تو حياي بريد او غناها تاوانا شتيك بيوندي بشخصي خوي وتي باسي نكي غناحه ستريكا با خوشي شدنويت بلام شتيك بيواندي بدينكي خواهو بو غوريني ديني تدابو او بيوست بلاي غلطة و هلايو راستيك شي اويا كواتا برزا كانم با شوين عورتي مسلمانان نكوين با وانا زان انكسق لحزب كمان بيبناب اخوة لحزباتي او اولياء اخوايا هرشي بيكا مقبولة كسيك اشكالنا حزب كذنا بيت او دجمني اخوايا وعميلة وبكري جيراوة هرشان دا خزمتي ديني اخواش بك حزباتي لسر او برقابوة او اي لحزب كذنا بي اخواني حلالة چن جار برا کوجی کراو خوین یکتر حلال کراو بوچ کله حزبکی منی اویتر خوین حلاله اوی کله حزبکی دانی غیبت کردنی بهتان بو کردنی حیا بردنی رسوا کردنی هموی حلال کراو هموی پنا بخوا بوچ کله نو حزبکه من دانی بس او اند سکانه کبسوره نبرو نو حزبکه او تو وابرز دکریته ودد بنا هورکانی اسمن پیاوی چی علامه گوری زور مهمه اتادوین چی تندود یا لناو خو یاندا با پیاوی چی زور برزو مزنید بس تو زور درو بزانه چه بهتانت بوده کری، بزانه چون ریسوا دکری بوش آخری حزبایتی مسلمان خوای جوره ل خوای راضی که شون دینی خوا که به دست با قرآن و سنت او بگره آو بر او بهشت و رضابونی خوای جوره دبا. لکو تایید برای زکانم خوای جوره فرمی قولو قولا سدیدا و قولو قولا سدیدا سی باش بکن راست بکن او کاتا یصلح لكم اعمالكم خوای جوره چی من بوده که قصه کان من راست بو يصلح لكم اعمالكم اخويا جوره موكر دو كان من بوباش دكا كواتها موكر دو جاني تو بزمان بنده كزمانكت سلامت بيت شري بينك ايتو خيري بيبليت اخويا جوره يصلح لكم اعمالكم كردو كان تن بوباش دكا ويغفر لكم ذنوبكم اخويا جوره لغناه تن دبوريت اخويا لغناه دبوري وكارو كردو تشاك دكا بهويتي وقولوا قولا سديدا قسيتي السديد قسيتي الراس بلاي بل اخويا جوره بترسين با اگامان لزمان من بید چون که زمان خطره بوی هنده لزانه انده فرمون زمان وکو مروایا وریای نبی پید و داداد ولکو تایی دا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمو کاته که عقبه فرموی یا رسول الله من نجات ای پیغمبری خواه چی لشر و فتنه دنیا نجات من دادا و چی لعذاب خواه و لجهنمیش نجات من دادا من نجات پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرموی امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک سی نصیحتی کرد باب بیت درس بو منو تو برزکم پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه فرموی که نجاتی دوی لفتنه و لمصائب و لبلا امسک علیک لسانک زمانت بگره او زمانت بگره نچی هرشتیک بو یکسر خویتی که تو قصیتی داب کهید ببی علم أن تتقول على الله بناوي خواه فتوى بديت بناوي خواه باسي دين بكيتو مخالف شرع إخواج به وريابة نتي سوين بغير إخواه بخوي نتي هوارك تغير إخواه نتي غيبتو بهتان ودروب كيت أمسك عليك لسانك زمانت بقرا زمان قرتن زور قرين قبرا كان بزان كاتك بهتان بو عائشة دايشي إيمان داران كرا أويك زماني خوي قرت سلامت بو هندي كان زماني خوي أنا قرت اتلقونه بألسنتهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم حرب زمان او ديدا او اجلي ورد قرتو بلاك تزاني عائشه دلن وايكردو تزاني دلن عائشه وايكردو بزمان ديوتو ديوتو بويه مستحق او بن خوي قبره هرشيان لبك خوي پروردگار وصفي زور قرسي بسر دادان واوجا جلد شيان لدرا دواي اويكا خوي قبره ايتي براءتي عائشه نار دخوار ورزاي خوي لبيت كواتا نتشي هرشي بيستد بيليت والله هذا لين فلان ما مستوى يكردو دي بروب لا اويتر باسكا اويتر لا اويتر باسكا اويتر بمشي وازا ما شاء الله كاريشي خير دكات امسك عليك لسانك زماني خود بقره وليسعك بيتك بالا مالك يخود دات جيت ببيتوا يعني تشي يعني درمتشو بو فتن وبو مشاكل وبو همو شوينك وليسعك بيتك لما لك يخود دابنيشا وابكي على خطيئتك بقري بو تاوانا كان يخود بو تاوانکانی خود بگری براکم والله هر یه چگل ایمه کسیر که ابزان تاوانی چنده حسابی کهید پناه بخوای گوره رو رش دردشین لای خوای گوره ابکی علا خطیعتک با شیطان فیلد لینکا زمانکت لجیاتی بی گرید برا لای کهید لجیاتی لمالی خود دانیشی خریچی طاعتی خوابی الا بوشتی چی مصلحت نبی نچی تدرو برا لا بید لجیاتی بو گناهی خود بگری بو گناهی خلق بگرید چکه کسانک توشی او نخوشی بون آقاي لقناه عيب عاري خوينا ماوا بس إيشي تتبعي عوراتي براي مسلمانيتي بس لستي چي دانا وبزان اها دلان اشتي واي كردو اي كاكا تو هيچ نبي استوى لسر فلانا كس براي والله من اشتي چوا بينوسا او بوبا پينج او بوبا شش او بوبا حفدا او بوبا بيست ابكي على خطيئتك بوتا وانا كاني خود بقري برزك خواي قورش وين عورتي توكوي وكواني توش وين عورتي خلكي وريابة مسألك خطر وترسناك فنا بخواي قورا ابكي على خطيئتك كذا توين نجات ذبي بوتوانا كاني خود بقرب زانا تشيت كردوه شر الرش يكت كردوه برام برخواي قورا أجر وابك النجات ما ندبيت أجر أجاما لعيب وعار وتواني خو ما نبي بدوا عيب وعاري خلكوا مسلمان داب قرين أو والله نجات ما نابي لفيتنا خواي قورا نجات ما ندا پیامبر اخوة عليه الصلاة والسلام يك حديثي بچوك كذا فرمي أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسن كزل بوا بطاقة ناتوان للروجيك دا هزار خير وحسنتان دس كوي صحابة فرموين جاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هزار خير للروجيك دا كوا دكري پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بو زمانت صد جار بلي سبحان الله خواي قوله هزار حسنت بودا نسي وهزار قناه يشد لي رجدك اتوا كواتا لچي بكاري بين براكم لح خير وحسنات لذكر إخوة لأمر بمعروف نهي لمنكر دعوة بولا إخوة إصلاح ذات البين خويني قرآن لودا بكاري بينا لشر دا بي بارزة بو دينك سلامت بإخوة لدرازي به دعوة كارم لأخوة فردقار بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برزكاني سلامت من كان لشر زمان من إخوة يوري هدايات من دي أوزمان من بكارنين إلا بو خير نبي بو رزابوني تو نبي إخوة فردقار لا حول لنا ولا قوة إلا بك خواهی گوره لی من خوش بی لگناه من ببوری اخیر من خیر کی عیبکان من بپوشی یا ارحم الراحمین خواهی گوره و کسانی دعوی دعای خیری ان لکردون یا ربی خواهی حاجتی ان لسر خیر بو جه بجه کی خواهی پرودگار خمو مشاکلی ان بو لاب دید فقیری ان لاب دید اخیری همو لایک من خیر کی امن و آسایش لولات کمان دا قرار بگریتو لفتنو مشاكل آشوب آجا ورزقار منك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله والحمد لله وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون